الدنيا أو الإمام يرضي خذ من دعوة وشد من سيد مغربي نلقي كلمة نذكر بها أنفسنا وإخواننا وأني لي في روضة من رياض الجنة كيدي قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأنطلب رب العالمين أخضرك الرحمة ينس وذعفو فلنا وذجعلينا لنس الدين حجة لنا لا حجة علينا. على كل حال إثماء المسجد فرحة مليح من الدسيغ لأنه المسجد يسير دورس قبل حوالي 5 سنوات كي يلقي كلمة كي بين المغرب والعشاء فوق المسجد ميرني مازالوا ريفو كلام مليح حتى أنه ظهر أنه دوينا حتى رخصة للجمعة وغير ذلك. فاليوم مثلا ينقلد فالمسجد يفوك نفال يبارك الإمام يسقوم في المسجد ينس دعوة وتعليما بينك سفراحا أكثر بالعالمين الأمثال للمسجدين يثمر يمسل منك الملنت. أما فيما يخص الكلمة أننا الدرس نغيث ما ذي حول موضوع مهم وكل مواضيع الدين مهمة وهو موضوع مفاتيح الرزق. زمان يقشون الله يثمث توليم أنه كثير من الناس توفتن في الدين نسن توفتن في الآخر نسن بسبب الدنيا أدنيني مباشرة بسبب الدنيا نشبه على غوالنا ولكن من بغد نشبه أدنيني توفتن في الآخر بسبب الرزق يعني ما تبغي تتني في الحقيقة أني توفتن في الدنيا نقطة ولا أكثر وانشتية ولكن ما تبغي تكني سقارن تدغدغ عواطف الناس إنيد أنهم فتنوا بالرزق. فالرزق ينيثما يسعى الأسباب وأكثر الناس اللي كانوا تسقسي الثرامك إني رب العالمين يخلق غد يأمر غدا يكسب يعني نسترزق يخدم الإنسان الأسباب حتى أنه لو كان الظنيون العبد يقيم ويخدم مالك يعني كلا الأسباب أثعير من العبادة سينك كرات خدمت كرات سوي تغرم كرات سفد شرات شتكتشي تسارواك سبب. ولكن غفل كثير من الناس أنه هنالك أسباب سوشو أديوي الإنسان الرزق وهي أسباب دينية. الرزق يسعى الأسباب يثمى من هذا الأسباب ندنيث ولند أسباب النطنين هي أسباب دينية. لهذا يمكن نلاحظ نهضر في الطرف الثاني غينا في الشق الثاني وهي الأسباب الدينية نغمة بغيت تسميها سن أكن نسمى الشرع مفاتيح الرزق. رب العالمين ندي القرآن يثمى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية لو كانت ملايث مليح وانا البال مليح الغرس تهدرد وشو غدي خلق رب العالمين سقسي أي إنسان يقلاني السن طبعا يسعى ثقافة كدين أستنتي وشو غدي خلق رب يقديوي الآيين يديني ربي يناد وما خلقت الجن والإنس كيني ماشي حشان كيني بل حتى الجن يخلق ربي الجن والإنس باش يتعبدن وذي حبس ذي كمل الآية ما أريد منهم من رزق يعني خلقكم باش يتعبدن وبغى لا يتفكم خيرنا الرزق يعني قرغ رب العالمين وتراجي غلا زيونيث رزقا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فتامل دايما تفت النور بالعالمين الايه يجمع ديار العباده وحيد الرزق يعني ان ياخد كتشي عليك العباده ان كيف اللي الرزق قدر رزقه يعني رب العالمين اسم الدين فوش يخدي خلق خلقات باش نعبد ان تكون يعبد فيا الرزق صغوري غير بتسس وتسجل ثلاث رزق أجلس في العبادة. ولهذا أحد الفضلاء اسميك طال الحالة العبادة جزمانيس وحتى جزماننا يا ضديون ووالنيس اللهم إنك أمرتنا بالعبادة وكفيتنا الرزق فليتك أمرتنا بما كفيتنا به وأمرتنا سوى شو طلب الرزق إيوه شو نشتي الناس يا ربي خلق تغط نتغط عبثية فأمر تغطك نعبث وثوى عطاه كفيت الرزق الناس على حسب الحالة العبادة تولى منان لو كان بالعكس خدمت يا ربي يعني منان تلاق فأمرتنا طلبنا الرزق وهم تكفوت العبادة لأنه أكثر الناس تولى جان الدين جان العمل للدين العمل للآخرة بسبب الدنيا بسبب طلب الرزق سوى شو استاريخة غير شرعية. ولهذا الدين يثمى يوساد بشغ دوري غبري ضغل أخرث يوسد ذاغن بشغ دوري غابريس وشاران صلح الدنيا في النخ. كذلك يثمى رب العالمين يبين غدق الآيات عديدة والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أن الرزق يسعى مفاتيح يقرض رب العالمين وفي السماء رزقكم وما تعدون إن دائم ذن رزق لو نثن قسمة شو المعنى سنة غرس يعني غرس دي تسسى رزق ذنتا يتقدرن الأرزاق يعني يخدم ثالث غنزقو مستيني ما رزقي غتنقل القاعة إذا ما راك فيك سفلان لأنه رزقي ثم لو كان تخمت لو كان دلسطوكا كي ذاق القاعة لو كان يتوكر كش حاليا لو كان رزق كل يوم زين غيث يقدر ربي غيس عغم كان قلقا لو كان ينوري تشي غيثما لو كان موث الشر إيوا شو خطر ردي يسوم ذانا ذي تعدي في رزقيني ولكن رب العالمين ضمنك إنك وفي السماء رزقكم وما تعدون إنك رزقينك يتسدق السماء ماشي قلقا عمد تفق لهذا مزمرات يوت الإنسان سفوسيس ما عليك إلا أتصرغط وإنك لنق السماء وهو الله عز وجل الرحمن على العرش استوى رب العالمين كي دقه النبي صلى الله عليه وسلم استقصى جاريه يس اين الله نس في السماء اذا كان الله في السماء وانت قراك دو في السماء رزقكم يعني رزقي تطرد سورس اذا باش تخدمتك شي تحفط تسردوت ويقل الرزق ثنك فوسيس وين راه يسردون رب العالمين الرزق ثنك فسنا ربي ما تسرديت حتى كيسردوا رضي الله عنهم ورضوا عنه كيسردوا رب العالمين الناس ما يرضوا في الله كيف تخلط بتغديني فلهذا ما يسمى أول مفتاح من مفاتيح رزق أول شيء إقلان السبب من الأسباب سوش تسوي الرزق أستيتي وانتو لفكي ديون السبب سوش تسوي الرزق أي مغان العبادة سبب سبب ثراش فكي ديون السبب أكينا تروح تتقرات تسعوات الدبلوم هيني ويا سبب من أسباب تسعوات الرزق لأنه تقرات تسعوات الدبلوم ناتخمت مثلا فورماسيون تسعوات الدبلوم شهادة أتروح تخدم وتشتغرهم وهي سبب من الأسباب بس حاستي تخطيق الأسباب من الدين تفكيدي ون السبب من الدين عيب ذيك لا تحبس لأنه نوانا سن الدين والدفكار الأسباب من الرزق وهذا الخطأ أول مفتاح من مفاتيح رزق تقوى الله عز وجل تقوى الله العبد ذيك تشتقين الله عز وجل إثما ويذ عنصر أساس الرزق ويغ إثما غثند المفتاح تور تم قرنتنا رزق عندك اللايون للمتقين رب العالمين يسبارك يسقى رزق إذ يستورن رزق يقرد رب العالمين ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن لو كان أهل القرى وكان إيث تمدينين تدار يعني لو كان يمذنق القاع آمنوا واتقوا يقرد لو كان تمنم واتتقيم تخدم التقوى هكذا يدوي الحال لفتحنا في لقد شو يكون دخدمه يعني رب العالمين يتخطب إن دلو كان زريغ زيون التقوى زريغ زيون الإيمان باش يكون دفكة ماشي يوم القيامة ويقدني في يوم القيامة وإن خير وأبقى ولكن إني أتقدني لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أذل دين استيوراق السماء وأذل دين استيوراق القاع وشو من البركة الرزق يعني نسمة تسطر الرزق القاع تسفوق الرزق يعني تقوى الله من الأمور سوى شغالة ديوي الإنسان الرزق عندك اللي يون يتقي الله أزدد رب العالمين ماشي ثور ثورا الرزق يقدق الآية النطنين ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن دوين يخذ من التقوى يرزق رب العالمين يجعل له مخرجا إيش المعنى يجعل له مخرجا أين قشوث حصلتك دي سفر رب العالمين زيس كل مصيبة قشوة ليت مثلت ذي المتقي أكيس لك رب زيس وأفضل مثال ده شوف الأنبياء الأنبياء إيه ما نظر السيار نسل نغل قصص نسل أنا في الأنبياء أكيد لن أحصل شو المعنى لن أحصل يعني توبتالي كل نبي ثقستيس زيس كي الحاجة قشوة تبين دنو لين عتاب كل نبي كل رسول ثقستينس ماشي دو السن العالي كان يسعد الحياتيس ماشي تسمم تايثما يسعد دو السن وعرن مليح يسعد الابتلاءات المحن ولكن ماشي خطر ربي كرهيث باش رب العالمين يرضي ربي فنشتي سوا شو هنسلك رب العالمين يسلكيهن لأنهم كانوا من المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا والثاني ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقدر يرزق ثاني سوث ويطار يعني مراتيت للمتقين وتتعصت رزقينيه كثورثي رايحة كديس كثورث مطني يعني هك ديس كثورث ندوث ويطار وليش لشوك سفراح من بنادم أكامرز ديس الرزق إجيوث انتما وتطمع عرع تسد جثاما نطني إتوس ما غيني طمع تكن ممكن أدرنو وتصنو تديوث انت ورث نطن ثلاثة لا تحتسبها يعني ثلاثة تعال ترى الحساب تسد سوى شو غنز أنشتي غيثما استقوى الله عز وجل وقرض رب العالمين وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يعني لو كان بنادم استقم في طريق يكسحان وكان أسقاه الله عز وجل وسقاه الله ماء غدقا كتقال مفسرين ديه هو النعيم يعني غذي نعم في الله عندي قل الله يوني اتقي الله عز وجل هذه نعم في نصر بالعالمين. طبعا وينها الظرف أمة الإسلام وقل غيرها الظرف الأمم النطني، لأن الأمم النطني مع كفرهم وشركهم ونفاقهم ومعاصيهم رب العالمين تنعيم في اللسن إيه وشو ويهي الحساب نسن واحد نسن ويتكسن ربي الخير للدنيف باش قل آخرة والطلب نوما ذكرة قل آخرة والسعين نوما ذزوح ربي نهضرد في مسلم إمسلم ما يتقي الله عز وجل أسدي في ورانا رزق ما يلي بعد في تقوى الله يكشم قل معاصي يكشم أنشتي ذين تكسن رزق ذين يكسن قسن رزق يفنى. إذن أول مفتاح من مفاتيح رزق تقوى الله عز وجل، العب ذا الذي تسجد نربيه، العب ذا الذي طعن ربيه، العب ذا يثمع الذي بدن غدين ينس، تقوى الله عز وجل. زيد عنصر ثاني اسم شبهي ومزوال ولكن ويثمح أدن كسوح ذس لأهميته وهو الاستغفار. الاستغفار يعني بنذ ما يثمع ويزمير الذي يريد المتقي بلا ما يغلط، أكيد ذي غلط الكرام ما ذي غلط بنذم العيب ماشي الغلط، العيب ما رات غلطت وتقمت في الغلطك فغلطت كان استغفر. أتبع السيئة الحسنة تمحها، الإنسان يثم كل ما يغلط أذي توب ذويذ المؤمن، المؤمن دمنه ماشي ذو أنه غلطرة وأنه غلطرة يثم عمم كي اسميس اسميس الملائكة ماشي ذو نكنين، هم الملائكة خلقوا من نور ماشي من نكنين توخل قد جكر وأنه غلطرة ماتية قل مخلوقات طبعا ذو الملائكة رب العالمين اعصمهن من المعصية، ولكن نكني كبشر نخطئ، يكفي أنه أبونا آدم عليه السلام أخطأ، ولكن لشو ذي الفرقية ما قالنا نكني نسقان وحيد الشيطان يقول أن هذا غلط أنه نكني مرة نغلط لازم نستغفر مباشرة. الاستغفار الاستغفار أي والتوبة إلى الله ذا السبب سواش رب العالمين يدد في ورن الرزق. الاستغفار أيه نوح عليه السلام اسمي قهضر ذا القوم ينسي قل لان كفرن ادعاهن غدين ادعاهن اذعب ذا ربي ماذا جن الشركة جن الأصنام ماذا جنين يخدمنك ادعاهن بعد الناس فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الناس استغفر ربي توبث باش يكون ديفك بالإضافة إلى أنه هذا يعفو في اللون وكن يجعل دي مولانا الجنة في الآخر دريق الدنيا راح يكون دفك كرة. إنه كان غفارا باش يكون دفك يرسل السماء عليكم مدرارا أفندش يا أصحاب الدش يا لهو قسمة وتعال ما يثم من أهم الأمور من الرزق يغضي تسكر بذل هو غيني يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم أكون دفك الأموال ذي البنين شو الخير تشحفنا العباد قدوني ذي تشحفنا السعون ذري من تشحفنا السعون دريا غيهم يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. الجنات يعني تيب حيار الجنين يعني السعون العباد تيب حيار الشجر الفاكهة الخضراء يعني القاعة تسمغيد ويجعل لكم أنهارا أمن الله الخضراء الفاكهة الله الدريا لا ذري من الله بشارة صنوت سنيق ونشتي ذو يمي غار نايثما الغني ونهن ديجمع نكروي ذو الغني وي أنش تسوشو ما ضبيت أنا هذا سلوغة تكنيقان الرياضيات ويغيك ليساوي ذا شو استغفار إشارة الدفلاس النوح يوث الحاجة الاستغفار استغفرت في الذنوب نون اثتوب غربية ثقلم غرب العالمين يكون ديف كان اشتيغيك وانشتم شي خاص بقوم نوح أندي الله يا للمؤمن دي مسلم استغفر ربي يتكثر من الاستغفار يتكثر من التوبة يتحسب من يسف الذنوب أكيد ديوي الحالة دي للمؤمن المؤمن أيث ما مشيد ونكس عنا كريذي الذنوب يسعى غير ذيك المحاسبه هذه تشدو كان هذه تشدو ريستو قعاد شو يخدم شو الله هضره يدينا ياذا يون ان ديال الهضره غيون فروح استظليت يخدم المعصيه شتو قعاد خاطر المؤمن اي ثمذوني تحاسبني مانيس ايوف انا ذي حاسبني كل تسويح ولكن اقل شيء ما ضر واحد العشاء ديك هذه قيمه كي غير زل عمري سيني غث نفسيت السيغه ثاني روحي الطهور السيغه تنزل غارك نلاق الحال العصر اثن نفسي ثاني طلغ الحرام اثن نفسي ثاني غض الهضره ديالي اثن نفسي يعني غادي تحاسب وغادي تستغفر يا ربي تعفوتي استغفر الله اني خدم غك يا ربي وتعاود غلط قلاغوروس يا ربي تعفوتي. الاستغفار يذ المحاسبه غي سعى الفائده الاولى ان وقلك تكشف الذنوب لانه ما تجيطناه تصفط يوم القيامه دين راك حزنا دين هذه سفريك نذميك. الأمر الثاني ذا ينقل الموضوع عن درسنا أنه الاستغفار يذ السبب بشير رب العالمين يقدر دي في ورانا رزق كيران العبد استغفرا يلدي في ورانا رزق في العمر وكان العبد كاع الصوني تشدو مول استغفار ويني تبلع في وران الرزق واحد تكس البركه كاع الرزق. النبي عليه الصلاه والسلام ما عندناش ديننا ان ديك اخر الزمان اسما ردي يطر عيسى عليه السلام وتسجم الامه وغير ذلك. المهم هذه الوقت ني الوقت الدين العباده العيش الدين طبقنا الدين كلش الخير ني غكيف يناد النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين الذي جازي غير مولانا الوقت ني خاطر ما ذقلنا غدين ماشي من كنيت وراق لا نبعث في الدين اسما ذقلنا العباده ني غدين يناد الرزق اسني بارك ربي الم ذين ياكل النفر رمانه فرمانت تاع قيطر ما نايث ما كنيت ولا غاتيش بنادم هذه حسام ما كنوري غير كي راهو عبوطيس تاع قيطر مان ورث كني غير غورنا ورث لا راه حتى الفاكهه اشي علاك ما كنورا علو ما ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم من يقل وقت النية تاع قيطر مان اذ نجمع فلاس النفر نفر ما دون عشرة يعني تجمع تجمع ذا القيمن اذ شنطار مان وضروني كنسن ايواشو يبور كاسن ربي كرزق ايواشو سنيبور كي وياك هي ايواشو غيتبارك على ثوران كني يا ول نجمع كثر مان تاي ثما وحسي غالي وناديني رويخ ايواشو لانه ملت المعاصي قل الاستغفار ينقص الاستغفار يكسر بالعالمين البركه كرزق. القوم النية قشورة الدين زل عيسى عليه السلام قشورة الدفق المهدي يعني اخر الزمان اسمها ذا قلنا غدين اسني بارك ربي كرزق لمي ذين ايثم ثار ما انت تكفو دي تجمعت شو بغديني بغديني غنو الاستغفار يتجعل زي ربي البركة كرزق الاكثار من الذنوب اذا ونك تكسن البركة كرزق. بل حتى ذكر عند المؤرخين علماء تاريخ يوث القصة أنه يمسل من كشمنا يوث انت مورث نشرن الإسلام أسمي كشمنا يوث مغردين وفان قل قصر وفان يوث انطبوات أسمي تسلدين وفان يوث انطبرات زيس زيس يوث انتشكار ثكا وشتيت أسمي تسلدين وفان زيسا كان شغل زمادين ذي باون الزريعة كي ذي باون دي مقرن نشتهنك ماشي غا كامي باونين سن كني ثورة مقر مليح أشت انتفاحتنا أكثر وفان كثبرات سن يكثب هذا كان ينبت زمن العدل كبرات النية الناس وين يجمعني فريه نجمعه لكن نقام بالذكرى جمعت السوفونير الناس ويا النوعية اللي تمغيد قال قاع اسمي الله لعيبة تعيش نفس العدل اسمي قلن بالخونة اسمي قلن بالرشوة اسمي قلن الأمانة تروح اكسر بالبركة فلا يزال الرزق يتناقص النوعية وحيق الحجم وحيق البركة وحتى الزمن نغيث منك مرامي المرة قيم غكا واحد يون ومغار إنه يديون لمثله في الصحة إنه يكزيك إنه يكن تروح غسوق ستقفوت نتاوي غابورت فيزي سيدريمن إنه يكن تتشارد ثقفوت الناس الخضراء سوبورت فيني سورديا إنه يكثورة أتروح تسقفوني سورديا أتشارد تابورت فيكس الخضراء شو ذا المعنى المعنى زيك إنه دروسني سورديا أتشارد تقفو ثورة لازمك خلاني سورديا باش زعما تشارط دازالو بورتفاي يعني فاكنيستان تاع قايف البطاطا تاع قايف الطوماطيش تي فلفل يعني زعما تسوي ديك السوق ثوره ايوا شو غنشتي غير هنا خاطر اميرني العباد طعن رب العالمين بركاس انغريزق ثوره العباد ذايش ماكش من المعاصي كش من الكبائر كش من الموبقات يرفع رب العالمين الرزق ويسنقص البركه الرزق كذلك يفنا. ولهذا ما رانتي الغربه مثلا قال لي انتشر ثوره يقارض رب العالمين في الناس يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن ضرب العالمين الربا يمحقه شو المعنى يمحقه شغل ما تتقرط الحاجة أتكست قزار وتمغيارة وسيجعل ربي البركة غير الربا. بعض الناس كيني قواني زكسي دون طنوبيلة تجالي ثي قوانت كذا قوان كذا مرة ستلتي وشك قوان شتي أتصف لأن وزينا مقرنجان شتيك لدغري من الحرام أكثر السيارات أكثر الحوايج شتيك لن نهر من العباد إلا من رحم الله طبعا أن اشتريك لا يثنو سدق الربا والربا يقارض في الله رب العالمين ماشي كده قارن ماشي ده حد النطني يقارض يمحق الله الربا يعني رب العالمين يرفع البركة الربا الحاجة ما يرفع رب زيس البركة غيثما بشوف تراجيت زيس بشوف تراجيت قل حاجة إلى عنيت ربي ولا حزيس البركة كشيت نهرتت ناكشيت زدغتت ناكشيت تحنوتيك نا ذي الحاجة تخدمت زيس ناغف نهرت ناغف زدغت ناغف تطط ربي غي العنيف بشوف تراجيت زيس يا جماعة. لهذا المعصية ذينك تكسن الرزق والاستغفار ذي التوبة ذينك للدين ثورا الرزق إثنا. ولهذا ما ذي تحبس الهوى ولش الهوى غارم بالأئمة أنزل صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء إثنا ما رد يخطب الشيخ الخطبة ينسف شو الموضوع أتسلي في موضوع الاستغفار بل حتى من السنة ما ننفغ صلاة الاستسقاء نكثر من الاستغفار والتوبة. إيواش يمكن أقلاغ طلب لهوة إيواش دعا يا ربي في كغد لهوة إيواش صلاة الاستسقاء يعني لو كان نطيلك نقال عيبة ترس لوجيك سقروين ننسن نسادا نزل صلاة الاستسقاء من المفروض أغديني الشيخ كثرت دعوث أتني لهوة خاطئ أغديني الشيخ دعوث في لهوة نعم ولكن مشي دوا إذا نزقو منهون أنزقو منهون تكثر من الاستغفار والتوبة إيواش لأن السبب واش يحبس ربي الهوى بسبب الذنوب النغل الأرض لهذا غنستغفر باش تعاود تشلي الهوى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاست أثرت في الرزق إن ذكرنا القوم تكرن الميزان السواق مرات زوت السواق نمسلمن يتشور ستوكرطا سنقسم العباد الميزان اعلم داشو النتيجه ابتلوا بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان اهني ابتلي ربي ثلاثه الحوايج جور السلطان يعني راه كيبتلي ربي المسؤول نفس الحاكم الظالم اللي يخدم زيك البطل هذا يخدم زيك البطل زيد شده المؤنه يعني كل شيء ضيق الغلاي والسنين هو الجوع يعني والفقر يعني داشو دي تساوين الفقر داشو دي تساوين الغلا داشو دي تساوين الظلم الحكام إذ دي تساوي نايث مظل معاصين العباد ومن أهمها أنشتي ثكر طق السواق وإذ نبي صلى الله عليه وسلم الدنة زيد درنا يضق الحديث آخر الحديث وما منع قوم زكاة أموالهم كرنوين الذي منع عن زكاة المال مكثرا من المجتمع الذي منع ربي فلسن لهوة وما لا تثل لهوة مشي على جلنسا لولا البهائم لو كان مشي في الحيوانات من عيث ربي غيكل مرا على ما لا تثل لهوة مشي إنكني وإنما غير الحيوان إذا نيت مشاهد مسلم أن المعاصي تأثر في الرزق النغ سواء عند المجتمع نغض الأفراد ما لا تكثرت معاصي أقلك سنقصت الرزق ما لا تكثرت من التوبة والاستغفار أقلك فلضيت في وران الرزق إذا مفاتيح الرزق أولها تقوى الله أولها تقوى الله والثاني نيتنا الاستغفار الإكثار من الاستغفار الثالث نيت ماذا شوف شكر النعم من مفاتيح الرزق شكر النعم بقدر بالعالمين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم رب العالمين النعم ديث ماذا الوعد كنت ولا غيمذن تمنن يمذن وتمن نرى رب العالمين أتفت مذن والله ما يسني في ملاقة السوق زنزيل حاجة ياخك زنزا والله ما سعيغ ديت فكرة عربون في يمن أخ عربون وجالس دي صور دي اندم قالنا في يمن أسيت يا رجل امشي ثم تلعب ذيك العمري في ملوقة أكين يتبين دوذم الخير أثفتي ومن أمذنك العمري سيسنيث إفكي كوفيون سيسيس إفكي الظهر يومنيث رب العالمين يثمع إقلال ويث قد تسدوذ من الخير رب العالمين يثمع الخير أكي وسد الصغرس إيو عذاب أزينك العبادة تسمن النار لشو الدقاء رب العالم لئن شكرتم لأزيدنكم ما تشكر مي فويني قلن فسن الون أكون درنوخ ما إلا تشكثيم إلهم من ون حاشا لا شكثير إلهم من ون حاشا ذا شكون يخصن أتقيم مكن مي يستورن كنيق المجتمع يثمع والنساء عن طنوبيل ايثما اكي قالي واش ماشي غا كتكتي سعر والنساء عن كتكتي اكي قالي واش سعر غير سميرو مرك والنساء عن سميرو كي قالي واش سعر غير البابور ذا قلو انت شكتي فين النساء راك انا ايثما والنساء عن خان اسيني واش سعر غير الحاره والنساء اسعى الحاره سيني غير واش كل يوم قدر يا واش بني غير الحاره اعبو تنقرا من المفروض ايثما غنشكريني الى نفوسنا غادي يفكر ربي غاين يكفغني وفوسنا ما لا تصعو تاك ما يوث الحاجه الناس يا ربي راك حمد وراك شكر فين تفكيتك ماشي غاستني تي واش سعي غير غنشتا سعي غا خام زيس اف 2 سيني غيار بي راك حمد غف كي تي تسنا في الشامبره تستر غير ماني وستر غايتو خامي ماشي غاستني تي واش سعي غير افكار لانه رب العالمين يثمو يتحب لا وين يتشكين بزاف وين يتشكين في الرزق لانه وين يتشكين يثما ويقنص العلماء كفر النعم يعني اقلك كفرت النعمه رب العالمين ممكن اكثر الناس الا من رحم الله يثما الصنفي وين واحد من قيمه أكدش كثيف وينك سعارك أينك سعى ويجمع يحمد رب العالمين والله نيثنا النعمة ينثت وحدس ذي النعمة سوى العبادة كيف عبدتي لك تسعوت العمر من نوح عليه السلام وتسجدت يا رب العالمين قسمك داخل قلمي ذا سمارات سمثت والله غنشتي بل كدس قما يريوث النعمة النعمة انثطي شوف أشحال النعم يغضي فيك رب العالمين بس حنكنوه أنت نظر تك غضيت ميون المثال وحقيقة المثالات تزرت الواقع تفضل الصح روح غطبيب طبيبك يعجبك روح غدونتيست بيكن طبيب الأسنان اكشم غر غرس تقيمت قلاص صلداتونت تشفتين بعيبل كي قال الله قال حيث غنوست ويتجرى ذينا كي قال كلش كلش أنا قال ثغنوست ثغنوست ثعاب أتشفغت السنة غدونتيس روحها طبيب أول قيم قلاص صل أكتشفتين لعيبات سواق راح نولاون سنكا أكيني كلش كلش أنا قارول أتشفغت السنة تروح تغطبيب ولن صفت لعيبات درغلن صفت لعيبات تشوالي نارا ويا ذي خمباراسيون ويا ذي كستيت ويا أكيني كلش كلش أنا قارثيت وهكذا إيوا شو لأنه في يكل بالنعمة ويني من هست وكس كان سيحو سيثما أسماتي الدصحيح وتحسو طاري النعمية زري ما يثما أمشي قليك قيمت ثورة ذي بلا العثب ثنا عتصبت ثربعتي طرني والله ما لذر زطري أردت سمكيت النعمية نزمة تتقيمت غلقاع طيب النعمة ما يثما نكني انتوار بدا يثما تربية وصحارك الدين وهو أنه أنخذ زرين سعاركا أخذرين السعيت يثما ولهذا ذلك الغلام الذي تربى بتربية إسلامية وعقيدة صحيحة وإذا قش شمزيان ذي قوجين يموث بذاس تربتي دين ما سيثما يسعى حشر ربعال الحيوت نكني القارس ربعال الحيوت ويسعى ذي الصح ربعال الحيوت شو المعنى يسعى ربعال الحيوت لحيتك ويتك ويتك ويتك وليش للضال ربعال الحيوت كان يكسعى غيثما أريب بالعارو خمس سلسي وساون للفقراء وسعين ومذكرة ما لا تشوث الهواء غيثما أم كيف خدمي ماسي وقشي شيء غتروح تقلع تهورث وخا أتداوي تتدورين تفدمي سداواز ينبري ذا يثما ثكاث الهواء كريم ماسي تقلع تهورث تخدمي تكدورين انت ذميس دشو سينا نيس يا أمه إلو عن نيس يما أم كي خدمنا العيبة ذوك سعان را ثورث ما لا تكاث فلاس الهواء دشو خدم نسوف لو قروي نسا وإذا قشي شمزيان يثما وري خمم ما راغ الجيران النيك سعان ربعا لزيطاج يخمم الناس ويكي قلنس دواث نغيك سعان ربعا الحيوت ولكن سعان لا ثورث منكني غام كي تدورين الهواء ويا يشكر النعمة قشو قلنا غيثما ويا أثنا الوعد رب العالمين لئن شكرتم لا أزيدنكم فلهذا غيثما من مفاتيح رزق شكر النعم فبغيتك دير نور بالعالمين فبغيت النعمة قدفك غتسنو غتمغار كثر من شكر الله عز وجل كثر السجود الدعاء كثر يا ربي غك حمد غواك شكر فويني تفكيت يا ربي كذا الفقير كذا الغني كذا غنان كذا دفكان كذا كذا أتكثرت أتستعرفت أنه غنشت ماشي الفهمين كذا الدوين أتستعرفت أنه ماشي القفازينك لأنه كثير من الناس ما ذي كسب ما ذي فكر برز لكن ذي شطارينه ذي القفازينه ذي كذا إنس والله إنس نشتا ذي الفضل من رب العالمين لأن العباد قفزن خيريك لأن العباد قران خيريك لأن العباد السنين تيمكشو من خيريك ولكن رزقي كده ربي كتشي ودرزي قرنتا إذن وشو باش أكدي بيين أنه أنشتا ماشي ذي شطارة أنشتا ذي الفضل صغر بالعالمين فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين إلى قكا آذي سنم الإنسان العمريس الدرياسي ويث الخميس أتصحفتي العمري أنه أتشكرت النعمة إذن شكر النعمة يثمى من مفاتيح الرزق كذلك من مفاتيح الرزق يثمى العبادات عموما ولكن نركز في يوث وهي الصلاة يقول الإمام قرأت سورة الضحى قرأت زيس رب العالمين خطب زيس النبي صلى الله عليه وسلم وجدك عائلا فأغنى النبي صلى الله عليه وسلم اذكرت رب العالمين سنعم من بعد الندوة وجدك عائلا يوفك ذي الفقير فبيت ذي الفقير يغناك فإذا طلج ما قبيلي ما ننقلغ الآية ذا شو الدين رب العالمين الندوة وجدك عائلا فأغنى ماشي فأغناك يعني وفيخ كد الفقير غنيغ ماشي غنيغك إيوا شو غنشتي لأنه المفسرين ذا شو تقارن إثما قارن ذي كلاوينا آذي تبع نبريذ محمد صلى الله عليه وسلم أثيغ نور بالعالمين ده شو ذا بريد النبي صلى الله عليه وسلم هي العبادة الدين وين يجب الدين غدين يستيغ نور به لهذا ينادر بالعالمين ووجدك عائلا فأغنى دينا فأغناك يعني مش كتشي كان كتشي ذو النبي تبع نبريذك أغنيه كلاو النبي تبع نبريذ النبي صلى الله عليه وسلم يبدغ العبادة أثيغ نور بالعالمين ولكن كنا نركز فيوث العبادة مهمة وهي الصلاة هل الصلاة مفتاح من مفاتيح الرزق؟ نعم ما تبغيت الرزق عليك بالصلاة تبغيت كبارك ربي رزق عليك بالصلاة إيوا شو النظر بالعالمين تخطب الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك الناس يا رسول الله يا أيها الأنبياء يا أيها المؤمنون اكنوا نكن مثلين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يعني غزال فأمرت كلاوي نقلان تسعيت المسؤولية في اللاس تتظليف واصطبر عليها فطفتك الظلي فيه فظلي فيه ما ماشي ذا الذوق ماشي ذا السيئة مرة تظلت مرة خاتي مرة كا اصبر في الظلي فيه جهد تنفسيتك باش تبدا تغزل بعد مباشرة ده شو دي نزفر؟ لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني رب العالمين مرة أخرى نظر الآية نزق لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل مرة دي أهضر في العبادة دي وزدفر سرزق، اهضر في أعظم العبادة وهي الصلاة ازدفر مباشرة نفكر الرزق. إن تظلت تبدأ مغل تظليف وقلنا لطلبكم الرزق إن كان يكون دي رزق نبدأ كان غل تظليف نحن نرزقك. إذن الصلاة يثمى من أهم المفاتيح الرزق. بعض الناس يثمى لأنه فهمنا لا أسمى الذي سعى خدام يخدم غرغورس سين تظل مثلا ذا اعتذر بيتك كذا تظل فكرتم سين ماشي ذا مكان تظليف وإذا مكان الخدمة وكانت فهمت يا معلم وكانت فهمت أيها المسؤول أجت ويا ذي خدم بشيك يبارك ربي أجت ويا غادي الظل بشيك يبارك ربي رزقين. لأنه من أهم الأمور سوشيك تبارك ربي رزق الصلاة. نعم أقل غير نقاري العباد أو الساعة شي تظلي فقلي كذا خدام قدمت سنة دقائق ثلاثة دقائق ظل تظليف أكن سقان سلوقتيس ولكن وتوالى الوقت بزاف بحيث أن الإنسان الذي علم أن سبح لثنك تراويح هذه ديكسة كشوية من الوقت الوقت يموثق بلاله معلمين ساكثر نغ في آخر الساعة يعني تفرط في الخمسة أرنو يسغل خمسة واربع بصح تظليف تظليف هيهما العبادة ديك تفريق نكي قان وإذا مكان الخدمة ماشي إذا مكان تظليف وإذا الإنسان يريد فيه مرد دين. لأن رب العالمين يناد من أسباب جلب الرزق الصلاة. فما يلث طبعت الرزق تجي التظليف أقلي كنت فهم طرع فنويت أظن الرزق قيم ما لا تعصو تربي غير الدياس بالعكس ما لا تطوع ترى الدياس الدياس وكبارك ربي زيس لأنه أهم شيء الرزق كبارك ربي زيس. إذن الصلاة إثمة وني بدنا غتظلي فيس يتبارك ربي رزق إثمة وني ضيع عن تظلي فيس أفي ضيع رب العالم سمكثيد كان يوث الحاجة سمكثيد أنه رزق تنكفوس ربي يا هل ترى ما لا تضيع تظلي تضيف الحسيس كربي سيني ربي لعب ذي ويا ثاني ضيع تظلي ثقلين تحب يخف أكيد يثمى مشكلة سين مراكز رضيع التظلي ثاني يفقع في الله وما يفقع في الله وإن الرزق ثانك فوسي سمك راك ترو ميز كان يثمى قارب بنذم دبنذم أخدم ريت حفو دايم نريس فقع على معلميس رستني تيواشو هاي ذمذم أكيني خاطر انتي يتخلص لو كانت فقع إزمى ريكسي وننهار إزمى ريستخر يتقى ذم علمي قلن ذمذن من التسع على جل واشو على جل خطر يتوالي أنه رزق تنكفوسيس إيوا شو تتقف ترى ويني قلنا نصح رزق تنكفوسيس وهو الله عز وجل ما لا تظلي فيك أقلك تعصيت زعمته لرب العالمين ما ركز الزل ترى يعني رايح ضيف رح سيسك ما تبغيت الرزق عليك بالعبادة وأهم العبادات ذيني غيث ماذا شو الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذن من مفاتيح رزق إثماء الصلاة. كذلك من مفاتيح الرزق صلة الرحم. صلة الرحم صلة الرحم ده شو تسيثمة أنه بنذ مضي وتذمنس صلة الرحم دوي. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. إن دوني بغان أسي بارك ربي رزقه رزقه من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. إن دويني بغنسي بارك ربي قرزقيس وسط والله ربي قلعمريس أذيوتي ذمنيس يعني مثل تذمني واتخمتان شتالي الله أول نقلك ثويت لجر يوم القيامة أتعدي تشوف نصيرة السهالة أتشم تغل جنة السهالة واتحاسب تمام الله السهالة تأذيوت زيد ويكي بارك يا ربي قرزق يبسط لك في الرزق ويني تصوت نذام نيس ربي لديستي ورن الرزق ويكي بارك يا ربي قل عمري يعني ناكي طول ربي العمر بحيث أنه العمر النية يكي بارك يا ربي زيس إلا العبدة إثما غادي يعيش 100 سنة بصح ما لا تسقسيت فلاس يلوثي السن يعيش 100 سنة أم تشمعتي خصين الزيادة قدونيث ندقار أحد الأدباء إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد فيها. إن دمتر نتدارك راني الدنيث ديك تشيت زيادة الدنيث أتفتي عاش 100 سنة مرة تحفت تفهمت تتفت زيادة الدنيث يعتس بالدنيث كان والدعي له مذكر إلا يونيث ما غدا عيش حش 40 سنة إذا عيش حش 30 سنة أذي قيمي سمي سلمي ثنقر الدنيث إيوا شو مع أنه بمئة سنة عاش انكثر بو 30 سنة ولكن يوني بوركة ربي قل عمريس ويتوسي بوركة ربي. الإمام النووي رحمه الله يعاش 45 سنة ويمن أعظم علماء الأمة يعاش 45 سنة كم ما لاتزاد داشو دي جا داشو العلم دي خدم داشو دي فكاري الأمة الإسلامية ستي تويين عاش 300 سنة أصلي تاني دي جا كده المستحيل دي عيشي ونس دون 100 سنة باش دي جي ونين دي جاوي لقاس 300 سنة وقديني نموت 45 سنة أجمع حاجة كبيرة. ما لا تعلمت أنه أعظم عالم من اللغة العربية وهو سيبويه وروي ترى 35 سنة دي العالم ما مقران ولا كثريس اللغة العربية وروي ترى 35 سنة ويا غايت ماذا العيبة ذي بوري كاسنا ربي قل عمورة ثنسة وي مغان البركة قل عمر يعني غتعيش تدروس بس حما كنت عاشت خير له زيد ويبسط له في رزقه أكي بارك رب العالمين قل رزق من أهم الأمور سوشارك يبارك ربي قل رزق قل المؤمن ذا شو أنه غتصوت تذا منك ماشي وين تحبي تصوت وين تحبي تصوت ترى نا وين كتلا عند وين تلا تصوت تذا منك إفكات الحالة في تصوتت فبغيت أنا وتبغي ترى يبغى انت انا غير يبغى اوطيث لوجه الله بعض الناس كاينين كي وي ويعري طرا اذا كنت عرض غارة ودي وسالا وتروح غارة وي غار نصر طال يثنى وي غار نصر طال ويصغى نرى صله رحم صله رحم تعم تدشوت صله رحم اسمها لا دياسي ونقلب عليك كيف في الحال الرحم دي ذمني وتحف طرا جبت الدوسيين اسمي اللي هو المكنه وكي هو المراه ذا الرحم اروح غثوطه اكدين يهلك أكديني يسعى الجنازة يسعى ثمغرة نار أثي تصوت تكاية هذه المناسبة نار أي شيء آخر أصلي تثوت طغي وذم ربي يعرطين أغي عريطارة نغي حشمين نغي حشمارة نغي هذر فلين نغي هذرارة إن كثوت طغي وذم ربي ماشي وذمي سنتا لو كان وذمي سنتا ورستوه لرسينا في صباح الخير ورستوه لدور غرغرس ولكن أصلي تتزرغ أضوت غرغرس يوذم ربي ماشي وذمي سنتا لو كان انت مع ملايث ما غنشتغي وذم ربي خير للخصومة هذيك سنت القاع ولكن أكثر ناس تسمع عمل صورتر تسمع عمل صورتر حسن دغورة حسن غرغوري قبح دغورة قبح غرغوري أكيم ممكن العباد ويذ الخطأ خاصة نيه مجري ثمن صلة الرحيم ثم صلة الرحيم ثم صلة الرحيم العقوبين يسق الدنيا ثيث ما ذعر العقوبين يسق الأخر ذعر الأجر ينسن الدنيا ثم قر الأجر ينسن الأخر مقر إذا نيه ما ابن آدم لازم ذير الباليس هذا يوطي ذمنيس حسن دغورك نود حسن نرى ماشي وذمي سنتا ماشي وذميس بالك ذا الصح ديال اللعب ذا كامنه يأذاك يخدمك ديال اللعب ذا قل نديرك ولكن وقد النغالة أوطيث خطر ذا اللعب ذا العالم نغايك دوطيث خطر بالعالمين أمريكا تسمك ذا اللعب ذا العالم هي أمريكا توطيث ذا منيك وما توطيث ذا منيك سعيت الأجريك الأخر وذن رب العالمين أكي باريك رزقينك أكي باريك الرزق أندي قل ليو نحسن أي مولانيس احسن الأقاربينس احسن الرحمينس أتصفت ويا رب العالمين يبورك أسق الرزق وفي تصفت اسو سعاس ثورا الرزق وي السبب من أسباب إثماء الرزق نغم مفتاح من مفاتيح الرزق صلة الرحم زيد من الأسباب كذلك إثماء وي سبب ديني ولكن يكشمق الأسباب المادية يخدم العباد ولكن كنس قال أرض نصحح في المفهوم الديني وهو التبكير في طلب الرزق العبد إثماء اسمه ذي فغذر واحد ديو الرزقينس ويد السبب من الأسباب أذكر الذي خدم ذير واحد يدو ذي قل ويد السبب بس حديني أمر غيث ما في الديث يروح في قلتي في الرزق أنه هذا بكر الإنسان غير غرس قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها إن يا ربي تبارك تاسل أمينو ما لا تبكر غير رزق نسن غير شغلة نسن كلان وينك تبكر نيثما غير رزق رب العالمين سيبارك الرزق ما إلا يا أخي غتسك التميض العشرة واتسكر تتسببت أقليك تسببت بصح تنغيت البركة النسوة شو سطولان إنسان لازم ذي سنامي العمر إنسان ذي بكر رزق ينس إنسان ذي حول يثمى غادي تبكير ومن هو ذي الإنسان يقسنن داشو ذا بكر ذي الإنسان يتزلان ومن هو ذي الإنسان قويكي تزلان يقسنن داشو ذا بكر ذي وين يدي تكرنا يثمى غل فجر الإنسان لدي كرنا غل فجر هذي جرب ذي فايت من شتي أدي كر غل فجر وذي الزال وذي كر أحد انشغالات هذه فسمة ذي فك نهار هذه فن يسعى الوقف ذي العجب إيوا شو خطر يبور كسر ربي قرسك إيوا شو خطر يبكر إثم الإنسان يكتب كرنغ شغلاثيس يكتب كرنغ طلب الرزق يكتب كرنغ القرائنس يكتب كرنغ طلب العلم يكتب كرنغ حفظ القرآن يكتب كرنغ كلا وي رب العالمين سيبارك الدرجة أنه هذه علاك أتسيف ذي تمنية يفرد كلش العيبة ذي ميرني تكرن ميرني بدون شغلات انت ذي شغلاثيس فران إيوا شو خطر النبي صلى الله عليه وسلم يدعى أنه كراوي أنك تبكير أنك الأمينس أسي بارك ربي زار أنك الأمين نغفر غيث ماذا شو الحالينس الحالينس أنه مرات شمتغى المسجد أتصف تصف ذو زين غير الفجر غير يوث يتسمى أزين الأمة تنتقن ولا شيهن مطي ورزولن لا يا ربي لا بكر نغدوني تنسب من بعد أتفضل تتشدو تقدوني ثلاثة شرات زلطة تصفت العباد في العشرة يبدون الدين ستحونا نسب أتروح تغث حانوت أثي تصفت في العشرة غادي يدي في حانوت يسموتي وذي بدأ يخدمني طوايج يتسمى المين العشرة ونصل 11 غير باش تزمر تتقطط أنشتغيك لا يثمى نحرم من النغ الرزق النتيجة ذا شوت أنه إذا لديت في العشرة تبلعت في الوحدة الصبح ورثرويت الفاميلياك ورثرويت أخامي ورثرويت الدرياك ورثرويت ربي رزق ورثرويت ندام سخلطت الحياة هيك تلديت في العشرة تبلعت في الوحدة الصبح العبادة فهمنا يثمى تبكير الصبح زيك تبلع عن تمديث زيك بشاف نعم صراحة العبادة وفق ربي يثمى كيخدمه تيمورا تيمدينين في حلا نسمي تيمدينين ديك الجزائر تيمورا خارج تامور ثي تبكر نغرس خلينا تيمورا غيثما تيمورا توهين تورا لعيبه هذاك سي طوغانس نشوف سعانا يا سعانا يا اسعني ماشي غو فانت داخل طبوات تبكر نايثما غزال الفجر تبدو القرايه الظل الفجر الدين اللوزينات الظل الفجر الدين تحونا ازدفير الفجر اتصفط تحانوت ازدفير الفجر الدين اللوزين ازدفير الفجر بدون القرايه من بعد يثم الساعتين ثلاثة كل شيء بالعادة ولين غير خمس نروحنا أذحوسن في الدريان سل أذروحنا نستعفون أذروحنا مني بغينا ندسر سقر رويس حفظن في السحانسن حفظن في الفاميل تنسن حفظن في الدين نسن زي ما ندعب ذن ربي حفظن في الرزق نسن لكني غير يثم ذي العكس أني هنا لم يضل 11 واتبذوا لجورني في 11 من بعد 12 الوحدة الساعتين الصبح ما زلت حونا الدين من بعد ذي أن الإنسان أمل جيفة في ثلاثة الصبح لكن يستدي مثليون الناس حمار بالنهار جيفة بالليل عياذا بالله أنشتغي وشو خطر نقلب أين يغدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام إن دى اللهم بارك لأمتي في بكورها يا ربي تبارك ترسيل أمين وما تبكر شو ذا المعنى ينس معنى وينو تبكر شو تبارك يا ربي إذا نجم ما لا تذكر رزقينك بكر وينك تبكر نيثما أسي بارك ربي رزقينك المفتاح الأخير غد نذكر الدرس والمفاتيح كثيرة ولكن نختم شوية من مفاتيح الرزق كذلك إثما ويخاص سويكيت مع مالنك التجارة الصدق في البيع والشراء الصدق في البيع والشراء فهو العباد إنكني غير إثما مرذا فنيون يتكليح العباد إنكني قانص المصطلح المعاصر يتبلعيت العباد التجارة قناص يقفز قناص والله هاريز نزل ستبينز تسمليون يتسمى يقفز يحرش السنة ذي كليح العباد قناص يقفز لعب ذا مويد بغونا تسعون دخل دام خطر يتسوي دي ذريما ولا علمنا رغنوا ثانا تغزط أزكاينك سفسنك وعلمنا لأنه ثاني كثم سمرك قروي سوي خطر النبي صلى الله عليه وسلم يناد البيعان بالخيار فإن بينا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما إناد البيع هذا المشتري ماذا بالدن هذا مساوى منا وذي زنزوى إناد ما صدقت تبينت ديني لنكس العين أصدني تكسن زال حاجي وستبينت ذا شو قلان زيز للعيب ما زيز كلان العيب ماذا الحاجة تقديمت ماذا الحاجة أتبينت وسكدي بطرع إناد ما تبينت يرضى واتنين يوغى يكون يبارك يا ربي قانشت الخطر صدقت إناد ما تسكدبت أذي محق ربي البركة أني غذر من النار تساوي تكن ناغ الحاجة نزنز تكن وتربح طرف الناس بعد الناس يثمى أذي زنز السلعة أدي أسو مشترك يسقصي ديني ولا نصبحي ناس ماشي نصبحي ناس نطلي العشاء أهضريني الآن الناس نطلي العشاء تقيمي إذا تذي صبحي ما يوغات يرضى خلاص يوغات أعلم أنه أكبرك ربي قل حاجة أني زنزت تقديمت الصدق ولا الحاجة أني نارت زنزت تجدت وتكتمت العيب نطنين في الناس أكبرك ربي قين الصدقت العيبة زنوزين نكال زنوزين خامل زنوزين طنوبيلات زنوزين كتمن الحقائق لكن يقول لي زي سكران العيب وزي سكران ديفو لك تقال والله كذا والله كذا وذي الذي تقال له وذي كتمن تيعلم ذني سكديب أعلم أنه المال نغرة تفض نغمة ذي الحاجة تغيط وثربح طرف الناس وثربح طرف الناس ذي كسر بالبركة جنشتي أما ما إذا تصدقت تبين تصني تقيمة أتسي السلعة طلب غزيس كذا زيس العيب جمكان الفلاني زيس العيب جمكاني سواء غذية نغس العي تقديم نغ مثلا نثا الكيلو غي صحة مذويني قلنس الدو شوية دوزيام شوى أتبين وتسكدي بطرع أنشتا ماشي ذينا لك سكولين أنشتا ذينا لدي سالين تجارينك خطر أولا العيبة تي بلا من طلغ الدين العيبة ما ركز رن تهدرت الصح ما ركز رن تهدرت الصح استعرف نسين وي روح غذق طغر غرس يبيني دين العليد وين دير العيبة تقلنس عن ثقة زيك أكثر من الزبائن غرغرش. وبالإضافة إلى أمر آخر وهو أنه أكي بارك ربي المال نثويتك أكي بارك ربي زيس. أبو حنيفة رحمه الله العالم مقرى يلي شريكي وثنت حانوت من القماش وحيث يوان ده شريكي يتجاث انتقف حانوت انسان بالعالم يشتغل سلعين يوان وبريدك شماس ديون القماشة كان غيون ومرسون زيسا كشوية ديفوة كن يقار الناس ويمالا في تزنزط بالا كافي تزنزط بلا ما بينتصى ميكانيك تواغل يعني ما دي سيونا ذي سغ إنا سي سواء يذوية زيسا ميكاني زيس الغيرات بعد من ذي عاودي وسادة غطحان شو زيس سقسا إنا سندا في مرسو إنا الزنزغ إنا سولا ثبينت إنا السهير يروحوا قروا يسو إنا سها شو يخدم أبو حاني في الدم دي صور إنا صدقيها إنا سيدري مني ولحد يسم الخير غير صدقيها النغ طيريها النغ ولحد يسم الخير يدمد مباشرة تخلص من ذلك المال مباشرة إذا نيثم شران العبث هذا صدق البيع هذا الشراء إنس وينصب لك ربي كريس ميز تقول إنك العبادة يثمة هذا روح هذا الزنا هذا روح هذا يغى يثمة يونريت بيني وايت أما كنا يثمة ولا حد سلعة ديرك الدنيا خطر قلع مرة تصفتي ونالك دين سلعة يتخص شراونا هذا زنزن أكدي قر سلعة يتسي كاني قلنك الدنيا بل حتى وطن العبادة يثمة هو يخص بالتجار النصيحة عن التجار أنه سكت ديبن كنا قال قلت في بليسيتين سنجل إشهار سن اسكت ديبن يثمة هذه زنزل تشينا مثلا أكي قال تشينا ياذ تشينا كذا وكذا هذه زنزل حاجة مثلا أكي نتحلى وانتم كذا هذه اسكت ديب يا أخي أتسيس العخزر سولني اتقدم تفضل مالك دينيون ولاد العالج ولا تبغيت اسكت ضيعرت مثلا في كسر ضيعرت ما تشوفي تصازيضان إنس تصازيضان ما تشوفي حاجة عادية إنس ماشي ذي الحاجة فور مليح مليح ماشي ذي الحاجة نديرم إليك الصادق أتزور تنكي رب العالمين كي بارك الرزق حاذر حاذر حاذر الشيطان يعدكم الفقر حاذر رديس الشيطان الديني ما تخضم تكا رايح أثر بحترة بذي عدني وسدي ونغوريا يخدم غيونه مع المكاية إنه دم علمي ويتكال الغشي إنه دي فكيوت الخدمات خدم أخذ كفير لتولية إنه دين كما تيد خدم أخذ مخطي دكا إنه ما تفك غزاف ما تطلع غمكي تسمع عمل يتسمع عملك النطن يعني شغل أسيخدم من سيوث الحاجة ما غير واحد تفكي وكنياس إنه يخدم غسايا ذوية ذوية يعني تتفدي صور ذين الخدمات خدمة وخدمية قريد مشاكل ني غاصن صحه معلمه يروح ينصح دش وسنه اني سو كان نكمل كان بلع وين غيتوالي النور بالعالمين الظلم وين غيث ما غوليت عندوش المعنى سو كان نكمل كان بلع فقطص يا ربي عياذا بالله ظلمتي ايوا شو فقطص لو كانوا كيعصوا غروز مي غتشغرو الى قلمي كعصير باش تشغرو عياذا بالله رب العالمين دنا لك ان الطعفي غتشمغرم دزديك ما تعصيت ربي والله ريحت بالعد والله غتكمل تكا ريحت بالعد ما تبغيت هذه قيمه كراجي كيلدي بالك دينير ما تبغيت تصنو تصل ديتا كراج نطني الزفس ما تبغيت تسعود اي كراج نطني داكلك اصدق واحد العملاء انك الزبائن انك اصدق التجاره انك اصدق البيع والشراء انك في غيث ما مجموعه من مفاتيح وانا نتطبق نيث ما ودي خدم نشتغل وزم ربي ماشي باش هذيك سبكان الدنيا هذه احتسب الاجر عند الله ثم اليوم الخيرين دنيث وي من الأسباب ومن المفاتيح سشادي بارك ربك رزق أنطلب رب العالمين أغدى رزق تحلالت وغي بارك يثمك رزق النو وغي وفق باش نفهم الدين النو وثم أكني الدوي الحال وصلى الله وسلم بارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كوني جزاء رب العالمين سبحانه.